بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء ظن الجاهلية، وبدهي أن العنوان مقتبس من قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله عز وجل بعدها: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أيها المباركون، كانت معركة أحد قد وقعت بعد معركة بدر، وكان في بدر النصر المبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. فلما شق ذلك على قريش جمعت جموعها وقدمت على المدينة، حتى أناخوا عسكرهم بأفياء أحد، جبل شمال المدينة المباركة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. في تلكم المعركة في أول الأمر ظهر أمر أهل الإسلام، ظهر أمر الصحابة. الله جل وعلا يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو القتل الشديد في العدو. ثم إنه تعجل من كان من الرماة على الجبل، وكان القائم عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن لا ينزلوا من الجبل حتى لو رأوا المسلمين تتخطفهم الطير. لكن بدأ لأولئك المسلمين من الرماة أن المسلمين قد انتصروا وأن الغنائم بدأت تحاز، فأرادوا أن يفرحوا بالغنيمة فتعجلوا في الأمر ونزلوا من الجبل في الخبر المعروف، فكان ذلك سببا في علو المشركين عليهم حينا من الدهر في ثنايا تلك المعركة. قال الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصعدون إلى الجبل ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الغم ما يعتري الإنسان من حزن على فوات شيء أو حصول مكروه. فالغم الأول هو فوات الغنيمة، فوات الظفر. والغم الثاني اختلف العلماء فيه كما اختلفوا في الأول، لكننا نذكر ما هو الراجح، وهو الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الغم الثاني أذهب الغم الأول، والأصل في الآية: فجزاكم، لكن الله عز وجل رحمة بالمؤمنين تخير القرآن هذا اللفظ فأثابكم غما بغم. ومعلوم أن الغم الأول إذا اتفقنا على أن المراد به ما أصابهم من غم على فوات الغنيمة، فإن ذلك فيه شيء من التعلق بالدنيا، في حين أن الغم الثاني الذي أصابهم يوم أن علاهم أهل الإشراك وأرجف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات هو أعظم من الغم الأول. فكأن الغم الثاني أذهب الغم الأول، وهذا فيه نوع من أن أولئك الأخيار أراد الله جل وعلا أن ينزع حب الدنيا من قلوبهم، فقال الله جل وعلا: فأثابكم غما بغم، أي غما على غم، أو بغم يعقب غما، هذا معنى الآية. ثم قال الله عز وجل بعدها: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. نعاسا هنا عند النحويين بدل من لفظ أمنة، بمعنى أن الإنسان في مواطن الخوف محال أن ينام، ومع ذلك أصاب النعاس أهل الإسلام، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم مصطفون، والمعركة لتوها قد وضعت الحرب أوزارها. فقال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. والأصل أن من كان ذا غم، من كان ذا خوف في موطن معركة لا ينام، لكن الله أراد أن يرحم أولياء الصالحين وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى، أي النعاس، طائفة منكم وهم من كانوا مخلصوا الدين لله رب العالمين. ثم ذكر الله جل وعلا طائفة أخرى قد التحقت بالجند التحقت بالجيش وهم المنافقون، فقال جل وعلا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فإن كان الأولون قد أهمهم الدين ونصرة نبيه وغمهم ما أرجف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب وما وغمهم ما أصابه من علو أهل الإشراك وكون أبو سفيان ينادي أعلو هبل، كل ذلك أصاب المؤمنين الخلص بالغم. أما أولئك قال الله عز وجل عنهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا ظن الجاهلية هو العنوان الذي اخترناه لهذا اللقاء. الجاهلية كلمة وردت في القرآن في مواطن ثلاث، قال الله جل وعلا هنا في آل عمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال الله عز وجل في الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله عز وجل في الفتح إذ جعل في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. والعرب في كلامها تطلق الجاهلية على معنيين، تطلق الجهل مقابلا للعلم، قال السموأل فليس سواء عالم وجهول، وتطلق الجهل مقابل الحلم، قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلين. المراد بالجاهلية هنا الجاهلية المقابلة للعلم، المقابلة للعلم. فالله عز وجل يقول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ماذا كان ظنهم بالله زمن الجاهلية؟ كانوا مشركين لا يعرفون أسماء الله ولا صفاته ولا كمال حكمته ولا جلال رحمته ولا عظيم قدرته، كل ذلك كان أهل الإشراك يجهلونها. فبدهي أن يكون ظنهم بربهم جل وعلا ظن سوء. فالله جل وعلا يخبر أن هذه الطائفة لم يدخل الإيمان قلوبهم ولم يعرفوا الله عز وجل معرفة حقة ولم يعرفوا ما لله جل وعلا من كمال العدل وأن الله حكم وقطع أنه ناصر أو لا محالة. فظن أولئك الأخيار أنكروا القدر وأنكروا الحكمة وأنكروا نصر النبي نصر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن معركة أحد هي الفيصل وأن الخير سيضمحل وأن الدين لن ينتشر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن تقوم لهم بعد يوم أحد قائمة. كان ذلك هو ظن المنافقين. فسمى الله عز وجل هذا الظن المبني على الجهل بأسمائه وصفاته وحكمته وعلوه جل وعلا سماه ظنا جاهليا. قال الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولو عرفوا ما لله من جليل الحكمة وعظيم القدرة لما ظنوا بالله عز وجل هذا الظن المبني على سوء ظنهم برب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. والإنسان عياذا بالله كلما قل علمه بالله ساء ظنه بربه، وكلما ازداد علما ومعرفة بالله حقا ورزق اليقين حسن ظنه بربه جل وعلا. قال الله عز وجل عن عباده الخلص في معركة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقال الله عز وجل هنا في آل عمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله قدره وشرعه، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي منافقون يظهرون أشياء ويغيبون عنك أشياء ولا يعلمون أن الله عز وجل سيطلعك عليها. قال الله جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي أننا أخرجنا من المدينة كرها ولم يكن لنا رغبة ولا رأي أن نرضى بالقتال والخروج من المدينة إلى فيها يحد، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فقال الله عز وجل يجيبهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا يمكن أن يرد أحد مشيئة الله، ومشيئة الله ليست مشيئة مجردة إنما مقترنة بالحكمة. فربنا جل وعلا منزه كل التنزيه عن العبث. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وإنما الأمر ابتلاء من الله وتمحيص للقلوب والصدور. وقال الله جل وعلا بعدها والله عليم بذات الصدور. ما في حال أمة الإسلام اليوم ينبغي أن يعلم أن المؤامرات مهما كيد بها لأهل الدين والاتفاقيات مهما شاعت وذاعت وأيا كان حال أهل الكفر في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، فإن وعد الله عز وجل واقع لا محالة. فالمؤمن الحق لا يكذب القرآن، وعلى يقين بصدق وعد الملك الديان. والله جل وعلا يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل ذكره: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ويقول جل ذكره: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فظن الجاهلية ينبغي أن يرمي به المؤمن وراء ظهره، ويبقى على الظن الحق الذي علمنا الله جل وعلا إياه، على ظن المؤمن بربه تبارك وتعالى أن الدنيا قائمة على الابتلاء والتمحيص، وأن أمر الله عز وجل نافذ، وأن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار. لكن قد يختلف المسلمون فيما بينهم في الطرائق المثلى في نصرة هذا الدين، فهذا يراها من وجه وهذا يراها من وجه آخر، وهذا ينبغي أن لا يثرب بعضنا بعضا فيه. لكن الذي ينبغي أن يعلم يقينا أنه لا يليق ولا يحسن بالمجاهدين أن يحتربوا ويقتتلوا ويختلفوا، ولا بالعلماء أن يتسابوا ويتناحروا ويبدع بعضهم بعضا، ولا بالحكام أن يذيقوا الأمة شرف العيش والحكم بغير ما أنزل الله، ولا بالرعية أن يشقوا عصا الطاعة ويخرج وينازعوا ولاة الأمر أمرهم وما أفاه الله جل وعلا عليهم من الحكم. الأمة إذا اجتمعت على كتاب الله وسنة نبيه واطرحت ظن الجاهلية وراءها، فإن ذلك أنكى لعدوها وأقرب للنصر وأدنى للفرج الذي ينتظره المؤمنون في كل مكان. لكن لا بد أن نعلم أن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولا يعجل الله عز وجل لعجلة أحد من خلقه. وكلما كانت الكلمة تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت، وكانت الكلمة أدعى لأن يتآلف المسلمون ويتحاب المؤمنون، وأن تجتمع الناس جميعا حكاما ومحكومين، وأن تترك الأمة السيف بعضها على بعض وأن لا تحترب، كل ذلك من الطرائق العظمى المثلى التي شرعها الله عز وجل لنصر دينه المبين وصراطه المستقيم وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ما تحدثنا عن ظن الجاهلية في الأمور العامة، لكن يبقى مقابل ذلك ظن المؤمنين بربهم جل وعلا، سواء حياة الإنسان في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. المؤمن حسن الظن بخالقه جل وعلا، حسن الظن بربه تبارك وتعالى. يقول مسكين الدارمي أحد الشعراء في زمن بني أمية، يقول: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. وهذا من الأبيات الشعر الأفراد، رغم أن قائلها ليس بذاك الشهرة وهو في زمن الفرزدق وغيره من الفحول، لكن المراد أن البيت يصور حقيقة المؤمن الذي يحسن الظن بربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. جعلني الله وإياكم ممن يحسن الظن به. نفي إلى فاصل مبارك، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى ما نحن فيه من الباقيات الصالحات. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، عنوان الحلقة ظن الجاهلية. نستفتح بالذي هو خير، الأخ محمد من بريطانيا، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يوفقك شيخ. أنا من زمان أحاول أحصلك، من ثلاث شهور أنا أحكي من لندن بريطانيا. الله يوفقك. أول شيء الله يجازيك الخير، أحبك في الله. أحبك الله، حياك الله أخي محمد. الثاني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، البشر هنا قاعد تفسرها بشيء آخر. يفسر أحد الأصدقاء أخذ من مسيحي الدين فلوس وجاب جماعته ومن طبعا المسلمين وحاولوا ينكرون، ولكن صارحنا أنه أخذ فلوس وأخذوا حقه وما رجعوا له فلوسه. فهل ترى يا هل ترى انصر أخاك ظالما أم مظلوما؟ هاي أول شيء. الشيء الثاني أرجوك أطلب تليفونك الخاص بإذن الله، إن شاء الله. عندي حالة خاصة. بالنسبة للسؤال يا أخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأما نصره مظلوما فظاهر برفع الظلم عنه، وأما نصره ظالما بأن يحال بينه وبين أن يظلم. وما ذكرته من الحكاية أن أحد الإخوة في المسلمين في لندن أو في غيرها أخذ من مسيحي مالا قرضا ثم أنكره، هذا لا يجوز، ويجب عليه شرعا أن يرد المال إلى صاحبه. ومن شهد شهادة زور أنه لم يأخذ مع علمه أنه قد أخذ، فهؤلاء كلهم يأثمون ولا يصح مثل هذه المعاملة. بل إن الله جل وعلا لما ذكر اليهود في كتابه العظيم ذكر أن منهم وهم يهود يردون المال إذا اقترضوا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك، هذا خبر القرآن. فلا يحسن بمؤمن بعد هذا كله أن يأتي إلى أحد من الناس من اليهود أو من النصارى أو من غيرهما فيقترض مالا ويشهد أقواما ثم بعد ذلك ينكره، هذا لا يليق بأهل الإسلام في شيء ولا يجوز البتة، وهو يأثم. ولو أن ذلك اليهودي أو النصرانية أو الذي اقترض منه دعا عليه لأجاب الله جل وعلا دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. ولم يكن أهل اليمن يوم ذاك، يوم أن وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا، لم يكونوا يوم ذاك مؤمنين. وممكن أن تأخذ الهاتف، رقم الهاتف من الإخوة في التلفاز. نعم، الأخ إبراهيم من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ صالح؟ طيب حياك الله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله أخي إبراهيم، تفضل. الله يسلمك. أبد يا شيخ، عندي سؤال وأبغى رقم تليفونك. أعطينا السؤال. السؤال خاص يا شيخ، كذا لن نخلص لو كل متصل طلب رقم الهاتف، يصعب الأمر جدا. لكن الأخ أحمد من أبو ظبي. الأخ مجدي من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ مجدي. أنا بس عندي استفسار لو سمحت، يعني أنه المرابحة اللي هي تبع بنك دبي الإسلامي، لا تسمي بنكا، اسأل عن السؤال. المرابحة عن طريق بنك دبي الإسلامي، المرابحة التي هي البيع للآمر بالشراء. نعم، البيع للآمر بالشراء. نعم، يبيعوا لك سكر ويبيعوا لك أسهم ولا شيء ويعطوك بعدين كاش، هذه جائزة في أصلها. إذا كنت تذهب للبنك وتريد منهم أن يشتروا لك عينا ما ثم توصف لك فتعلم وصفها، إذا ذهبت إلى البنك وأردت أن تشتري عينا ما، سكرا أو زيتا أو أرزا أو سيارات أو أسهم أو غير ذلك، وكنت على يقين من أن البنك يملكها حال بيعك إياها، يعني أن البنك يشتريها من أجلك، وهذا يسمى بيع للآمر بالشراء. فإذا أنت قبلت وأخبروك أن هذه العين، الأرز أو السكر أو الأسهم في حوزتهم، ثم أنت باعوك إياها بمبلغ نسيئة يعني مؤجل، مثلا باعوك إياها بمئة ألف، ثم قالوا لك إن شئت بعناها عنك، فكتبت لهم وكالة في البنك نفسه أو في مكان آخر وأجريت لهم وكالة أن يبيعوها فباعوها، ثم قبضت المال الذي باعوها به، وقد يكون غالبا أقل مما اشتريت به لأنك اشتريته مؤجلا وهم أرادوا أن يبيعوها نقدا، فيكون المبلغ أقل في حسابك، فهذا إن شاء الله تعالى في أصح أقوال العلماء لا بأس به، ويسمى بيع للآمر بالشراء. لا أدري إذا كان هم يملكون يعطوه توقع على أوراق، أي لكن هذا يعود، هذه شركة السكر نعم تبعنا إحنا، توقع على أوراق، هذا يعود على حسن ظنك بالبنك فحسب علمك بالبنك. فإذا كان البنك مشهورا بأنه بنك إسلامي وتعلم أن كثيرا من علماء الأمة يأتون إليه أو لديهم أوراق تثبت هذا التعامل، أو أن البنك غير منصرف لأي تعامل آخر وهو غير مجبر على هذا، فالغالب حسن الظن بهم وتصديقهم. فإن وقع لا قدر الله من أي بنك في الخفاء غيروا أو بدلوا فإثمهم على أنفسهم، أما أنت فلا تأثم، لأن الأمر بالنسبة لك كان مبنيا على حالة معينة، والإنسان لا يكلف بما غاب عن عينيه. الأخ مصطفى من بلجيكا. مصطفى الخراز معكم سيدي. حياكم الله. الله عز وجل أن يكثر من أمثالكم في الأمة. والله يحفظكم وأخبركم سيدي شيخ على أنني مريض وأرجو منكم دعوة صالحة عند الترجم. فحب أهل المدينة إيمان وحبكم من آكد الإيمان. أنا مصطفى الخراج الذي تعشيت معكم في فندق هيلتون في رمضان. حياك الله أخي مصطفى، أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله أن يشفيك. تدعو لنا عن ظهر الغيب. لا بأس لا بأس لا بأس. الأخ أبو نواف من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ شاور، في اليوم حد صارت أبناء أنا بعد فات المغرب صار الجو يصلون تحسوا لا لا لا يصل إقامة، ما يعرفون الإقامة، ما أعماره ما بين 18 إلى 20. أبيك بالله تصنع أذانه. لا ما في داعي أسمع أذانهم ولا في شيء من هذا، يعني هذا البرنامج لإصلاح الناس ووعظهم وإرشادهم، ونعوذ بالله أن نشمت بمؤمن أو أن نعرض فيه ما يصيب الأمة بالوهن والضعف. يقع من الناس الجهل، يقع من الكهول، يقع من الشباب، يقع من الشيوخ، وقع هذا حتى في زمن الصحابة، وقال لا أحفظ من القرآن إلا قل هو الله أحد، قال زوجتك إياها بما معك من القرآن، هذا يحدث. ولا ينبغي أن يعني نوهن الأمة ونقول انظروا إلى شباب 3 و4 لا يحسنون الإقامة أو لا يحسنون الصلاة، هذا قد يقع. الأمة سواد كثير، فبدهي أن يكون فيها غير ذلك كما فيها أفذاذ. ويوجد أيها الأخ المبارك من سنه دون 18 يحفظ القرآن ولا يكاد يخطئ في آية، فكما ننظر لهؤلاء ننظر لهؤلاء. لكن البرامج التلفزية التي تبث على الهواء أو على غيره أو مسجلة ينبغي أن يكون فيها نصح وإرشاد للناس ولا يكون فيها شيء من إغاظة أهل الإيمان. نعم. الأخت أم محمد من الشارقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين لو سمحت. أول شيء إذا أحد الوالدين متوفي مثلا وهبت لمسجد أو بنيت مسجد باسمه، هو هل يكون الأجر كله للمتوفى ولا لي أنا أجر؟ وإن مثلا صليت ركعتين نافلة ويعني في نيتي أن ثوابها تكون رايحة للوالد بالنسبة المتوفى، بالنسبة يا أختي محمد هل يجوز هالشيء ولا لا؟ بالنسبة لبناء المساجد يجوز، لكن يكون لك أجر البر والصلة للوالد أو للوالدة أيا كان رتي، وله أي الميت أجر بناء المسجد، يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فيصبح البيت المبني في الجنة لمن بني عنه هذا المسجد، ولك أنت أجر الصلة والثواب وبر الوالد وهو أجر عظيم قد يرقى على هذا. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، الصلاة لا تقع عن أحد إلا في حالة واحدة تقع تبعا لا استقلالا، وهو أن الإنسان يؤدي عمره أو حج عن أحد الناس المتوفين، عن أبيه عن أمه عن جاري عن قريبه عن صديقه، ثم يطوف بالبيت، ثم من سنن الطواف أن يصلي ركعتان، أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان تقع عن الميت عمن أدي عنه العمرة، لكنها لم تقع كأصل وقعت تبع، فإن ركعتي الطواف تبع للطواف، فهذا يقع تبعا لا يقع استقلالا. أما أن يأتي أحد فيصلي ركعتين أو أكثر ثم يقول وهبت ثوابها لزيد أو لعمر أو لهند أو لسعاد من المتوفين أو المتوفيات، فهذا لا يصح، فلا يصلي أحد عن أحد. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله. أحبك الله حياك. وبارك الله فيكم. آمين. عندي 3 أسئلة حياكم الله. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تأم بنتها أو بناتها في المنزل للصلاة جماعة؟ السؤال الثاني، هل هناك أي شبهة أو شيء في شراء سيارة من الوكالة في بعض دول الخليج مثلا بنظام ينتهي بالتمليك ندفع أقساط؟ طب أرسلجي عشان لا ننسى الأسئلة، نبدأ السيارة إلى الشخص، نبدأ بالإجابة نترك السؤال الثالث قليلا. بالنسبة للصلاة في البيت يجوز، لكن لا تجعلها ديمومة، لكن تجعلها في بعض أحوالها، لأن الأصل في النساء أن يصلين فرادى، لكن لو فعلت تأمهن من تقدمت تجلس في وسطهم، في وسطهن، لكن الأكمل أن هذا ليس محفوظا كثيرا عن الصحابة وليس عملا دائما، إنما تصلي الفتاة والبنت والأم كل واحدة منهن لوحدها. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما السؤال الثاني فالبيع المعروف عند الناس المنتهي بالتمليك، الصواب أن يسمى الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. العين نفسها أي السيارة لا يصح أن يقع عليها عقدان في وقت واحد، لكن يصح أن نقول هذه السيارة بنظام الإيجار، تدفع أقساطا، ثم إذا انتهت المدة جاز لك وجاز لهم أن يبيعوك السيارة، تدفع مبلغا ثم توقع معهم عقدا آخر تتملك به السيارة، هذا يجوز، لكن لا يكون هذا منصوصا عليه تمليكا في العقد الأول. السؤال الثالث. نعم، السؤال الثاني، لبس المرأة الحلي عليه آية قرآنية أو كذا، هل يجب أن يعني تخلع هذا الحلي عند الدخول إلى دورة المياه أو كذا؟ هو الحلي يختلف مكانه، فإن كان في الصدر فأرجو الله أن لا بأس به أن يكون عليه آية قرآنية، وإن كان تركه أولى، لأن الصدر مكان تعظيم، لكن لا يكون الحلي مكتوب عليه آية قرآنية إذا كان يوضع مثلا في الأذن أو في اليد في الساعد، هذا لا يصح، لكن في الصدر يقبل. فإذا دخلت لتقضي حاجتها فإن تيسر أن تنزعه حسن، وإن لم يتيسر فلا يكلف الله، خافت عليه لم تكن في بيتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حرج إن شاء الله. الأخ عبد الله من السعودية. ألو. أي نعم. أهلا بك يا شيخنا. هياك من أي مكان أنا صليت؟ نعم. ما المراد بقوله تعالى؟ ما المراد بقوله تعالى؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. نعم، الكلمة التي سبقت من الله عز وجل أن الفصل لا يكون إلا يوم القيامة، لا يعجل في الدنيا، لا يعجل في الدنيا، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فالكلمة التي سبقت من الله أن الخلق والعباد يحكم بينهم يوم القيامة، يفصل بينهم يوم القيامة. الآن نفي إلى فاصل، ثم يبقى الجزء الثالث من لقائنا المبارك الباقيات الصالحات. عنوان الحلقة ظن الجاهلية. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات في هذا المساء المبارك، ونفي إلى أسئلتكم. الأخ محمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك يا أخ محمد، تفضل. عندي سؤالي من يخص الزكاة يا شيخ. تفضل. عندي سؤال فيما يخص الزكاة. أيوة نعم نعم، تفضل. احنا انا انسان فلاح و انا فلاح نعم، ولكن كما نقولوا ما عرفش مقدار الزكاة، كما نقولوا عندي دين، كما نقول. تسأل عن زكاة ماذا؟ عندك مال يعني دراهم كما نقولوا احنا، يا عندي مال ولكن هذا المال ليس يدل عليه الحول. إذا لم يدر عليه الحول فلا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة أمران: بلوغ النصاب وتمام الحول. ولكن ولكن ولكن يا شيخ احنا نخدمك من جوا. يا أخ محمد السؤال. الفلاحة والدراهم كما نقولوا تونا رأس الملك، أنا كل يوم يخدم كل يوم برا. والله لم أفهم السؤال حتى أستطيع الجواب، يعني السؤال غير واضح، لا صوتا ولا. طيب عدناش درام يدر عليهم الحول يا أخي الكريم. السؤال غير واضح يا أخي محمد، إذا كان عندك مال وتم عليه الحول فيه الزكاة، حتى لو كان تشتغل بمالك، لكن إذا كان لم يدر عليه الحول فلا زكاة فيه. إذا كنت تنفقه قبل أن يكون فيه زكاة، قبل أن يتم عليه الحول. في سؤال ثاني يا أخ محمد. يظهر أنه رجل كبير غير واضح المعالم. الأخ مجدي من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي مولانا بالنسبة لغسل الجنابة للحريم، هل يجوز تقليل الشغل كالوضوء أو لازم غسل الشغل بالماء كاملا؟ يفاضل الماء للحريم. تفيض المرأة الماء على شعرها وتخلله ما أمكن، أي تخلل الماء شعرها ما أمكن، لكن لا يكون مسحا مثل الوضوء، وإنما تفيضه على شعرها. وينبغي أن تعلم المؤمن المؤمنة والمؤمن أن غسل الجنابة من الأمانة التي يشملها قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات في قول أكثر أهل التفسير. نعم. الأخ عمر من إيرلندا، تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. سلام، حياك الله أخ عمر. ألو. أيوة نعم أسمعك. فضيلة الشيخ، أسأل عن معنى حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ما المقصود في سبيلا؟ مثلا إذا كان الشخص يملك أو يدخر مبلغ من المال وهذا فائض عن حاجته وهو يدخره، فهل يجب عليه الحج علما بأنه لو صرف هذا المال لا يصبح لديه أي مال، لكن يعني لديه ما ما ما, ما يستطيع أن يعيش به، لكن ليس لديه ما يدخر. إذا كان يقدر بدنيا وماليا، ويعني يوضع شرط ثالث الآن، يعني قضية القدرة على الوصول للبيت يعني لا يستطيع أن يحجب عن البيت، يعني الظروف السياسية العامة في العالم تساعده على أن يأتي البيت. طبعا من جهة الدولة السعودية لا حرج، لكن نتكلم من جهة بلاده. فإذا كان هذا كله متيسر له وجب عليه الحج، إن لم يحج حجة الإسلام، حتى لو كان ينجم عن ذلك الحج أن جميع ما جمعه يذهب، فالحج أوكد، لكن يكون على يقين أن الله عز وجل سيعوضه. فإذا كان قادرا بدنيا، قادرا ظرفيا، قادرا ماليا على أن يصل إلى البيت وجب عليه أن يحج ويخلفه الله خيرا إن شاء الله. وهل يجب عليه؟ أي نعم يجب. هل يجب عليه أن أن أن أن يقوم بتكاليف حج زوجته؟ لا يلزمه. لا يلزم. حج الزوجة لا يلزم زوجها، فإن فعل فقد فعل خيرا عظيما، لكنه لا يلزمه أن يتكفل بحجها. سؤال ثاني برضو لو سمحت. تفضل يا أخ عمر. لدينا هنا في المنطقة التي نعيش فيها حقيقة لا يوجد لدينا إمام ثابت، فنقوم بالمناوضة كل أسبوع يا يا يا يا أم الناس في صلاة الجمعة، شخص مثلا من الشخصية من الجنسية الباكستانية، مرة من الجنسية العربية، مرة من الجنسية نعم. مثلا الهندية، كل المسلمين يتداولون نعم. موضوع الإمامة، فهل يجوز هذا الأمر علما بأن بعض من يؤمنا لا يجيد اللغة العربية وأحيانا يخطئ أخطاء في تلاوة القرآن وإخراج الحروف؟ إذا كان يدرى بذلك مفسدة أكبر فلا حرج، وإن كان أولئك الأخيار المسلمون من غير العرب يقبلون أن يصلي بهم عربي ولا يرون في ذلك غضاضة، فإن الأكمل أن يصلي بهم عربي، لأن الأصل في خطبة الجمعة أن تكون بالعربية، ولا يلجأ إلى غير العربي خاصة إذا كان لم يحسنها إلا في ظروف خاصة قاهرة. فإذا كان يمكن تلافي تلك الظروف القاهرة ويمكن عدم لا ينجم عن ذلك صدع ولا فرقة بينكم ولا تناحر ولا شتات، فيمكن إقناعهم بأن الخطبة الجمعة الأولى أن يقوم بها مسلم عربي. الأخ سعيد من الأردن، تفضل يا أخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عجل في طرح السؤال يا أخ سعيد. كيف حالك عمي الشيخ؟ الحمد لله، حياك الله. أني والله أحبك في الله أولا. أحبك الله وأجلك، شكرا. ولي فترة حاول اتصال بك لكن الحمد لله ذي حق لي هذا، لكن أريد منك الدعاء. أنا مبتلى ابتلاء عظيم، أرجو منك الدعاء لوجه أن ربي يفرج الله علي هذا الابتلاء إن شاء الله. أسأل الله بعز جلاله وكمال جلاله وعظيم صفاته وسعة رحمة إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، وإن شاء الله جزاك الله دخل يومك محمد، بارك الله فيك إن شاء الله. اللهم ارفع عنهم وابتلاته به. الأخ حميد من دبي. مرحبا يا أخوي أستاذ. حياك الله أخوك أستاذ كلها تمضي. هذا السؤال صوتك بعيد الله يسلمك. تفضل. لا قريب منك أنا في دبي عندك. ربي يسلمك من كل شر. آمين. سؤالين الله يسلمك وبعطيك إياهم بسرعة الله يسلمك. تفضل. هل يجوز للمرأة تولي القضاء؟ وثاني سؤال الله يسلمك في الشهادة، نحن يطلبون منا ناس مثلا نعرفهم بعد الزواج أن الدخول على المرأة يبغى شهود اثنينه، نحن ما ندري دخل ولا ما دخل يعني. لا تشهد إلا على علم. لا تشهد إلا على علم. إلا على علم. وأنت لن تولي امرأة القضاء. المرأة إن وليت القضاء سيوليها الحاكم، والحاكم يسأل من يثق في دينه وينظر جوابه. نعم. الأخت علياء من الشارقة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. بغيت أسألك الشيخ عن مثلا إذا يعني واحد طافت الصلاة مثلا العصر، يعني أبي أعرف هل أقدم الصلاة اللي بوقتها ولا أول شيء أصلي صلاة العصر وعقب المغرب، أو مثلا أصلي إذا مثلا هو الحالة صلاة. اسمعيني يا أخت علياء، أنت بين حالتين. ها. إذا ذكرتي صلاة العصر قبل أن تشرعي في صلاة المغرب، يعني مثلا الآن في دبي تقريبا 6:45 يؤذن صلاة المغرب، فلما جاءت الساعة 6:00 وأنت تهمين بصلاة المغرب تذكرتي أنك لم تصلي العصر فتصلي العصر ولا يوجد خيار آخر، ثم تصلين المغرب. الحالة الثانية أنك صليت المغرب، يعني جاءت الساعة 6:00 صليت المغرب، ثم بعد أن فرغت من صلاة المغرب تذكرت أنك لم تصلي العصر فتصلي العصر ولا تعيدين المغرب، لأنها مضت على وجه كنت تعتقدين فيه أن صلاة العصر قد وقعت. واضح؟ أيوة. يعني إذا ذكرت ابدأي بالترتيب، إن لم تذكري فأنت بديهي تصلي الصلاة التي أنت حالة بها، ثم تصلين الصلاة التي فاتت من غير إعادة لما مضى. الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ طيب. حياك الله. يا شيخ هل حلق اللحية جائز؟ طيب هل الأخذ منها جائز ولا كيف؟ هذه ولا كيف حجازية بحتة. أسمع، مسألة اللحية اختلف العلماء فيها، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن حلقها بالكلية أقرب إلى أن يكون حراما، ويخشى على صاحبه أو من يفعل ذلك من الإثم. أما غير ذلك ممن لم ينزع جذورها فلا يدخل في الإثم، لكنه الأكمل أن يتركها. أما إلى أي حد يتركها؟ إلى ما غالب الظن إلى ما يلائم وجهه، والناس يختلفون في هذا، وبعض أهل العلم يرى أنه يتركها بالكلية، وهذا رأي عليه الكثير من الأكابر، وبعض أهل العلم يرى أنه ما دون إلى القبضة، وهكذا. والمسألة مطولة في كتب الفقهاء لمن أراد أن يتبصر بها، لكن المهم جدا يا أخي صلاح قلبك، وإذا كتب الله عز وجل لك أن تصل إلى أحد تسأله فاسأله في غالب حالك ما أنت مقصر فيه وما أنت تحتاجه من صلاح القلب والإقبال على الله وشهود الجمع والجماعات، ولا يكون سؤالك في أمور قد لا تتعلق بك أو قد يكون لك مراد آخر أو ليست مما يتعلق بها كبير إثم. الأخت أم عبد الرحمن من أبو ظبي. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية ويزيدك من علمه شيخنا. آمين. أنا بغيت تخبرك سؤالين. أنا بالنسبة لي الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى حفظت القرآن كامل ما شاء الله، بس الحين أحس فتور في مراجعته، وفي نفس الوقت أخاف من أني يعني أسأل عن العمل بهالقرآن، أبغى شيء يزيد إيماني، أبغى أتعلم الدين بس مش عارفة كيف أبدأ. كونك يعني حفظت القرآن هذا كنز عظيم أفاءه الله عز وجل عليك، فلا يأتي أنك الشيطان ويقول لك أنك لن تستطيع العمل به، كلنا مقصر. الحفاظ وغير الحفاظ، لكن حاولي قدر الإمكان أن تكثري من التلاوة بنية بنية الأجر والثواب وبنية المراجعة، وأن تكثري من قيام الليل بهذا القرآن الذي جعله الله عز وجل في قلبك. الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين. والقنوت عند كثير من العلماء طول القراءة والقيام في الصلاة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد رب كل شيء ومليكه جامع الناس ليوم لا ريب فيه. نسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد كلها. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.